بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من موطأ الإمام مالك رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي، الإمام مالك إمام دار الهجرة، شيخ الإسلام، حجة الأمة، أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني الذي طبقت شهرته الآفاق. ومثل الإمام مالك لا يمكن لأحد أن يستقصي مناقبه وفضائله أو يستوعب سيرته، فقد كتب المتقدمون عشرات المؤلفات في ترجمته وسيرته وعلمه وفضله، وتبعهم المعاصرون فألفوا الكتب النافعة الماتعة في سيرته وأثره العظيم في الحياة الفكرية الإسلامية. وقد نشأ هذا الإمام في المدينة التي شهدت تمكن دعوة الإسلام، تأسيس قواعد مجتمعه ودولته، فولد فيها سنة 93، وأخذ عن علمائها الكبار الذين كانت تفخر بهم على الأمصار من مثل ربيعة الرأي والزهري ونافع مولى بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وأبي الزناد، عبد الله بن ذكوان وعبد الله بن دينار وغيرهم من العلماء الأعلام. وسرعان ما نبغ هذا الفتى وأشرقت عبقريته الفذة، فتأهل للفتيا وجلس للإفادة، وهو لما يزل في 21 من عمره، فحدث عنه جماعة من شيوخه وهو شاب يافع، وقصده طلبة العلم من الآفاق منذ منتصف القرن الثاني الهجري، وازدحموا عليه في الربع الثالث منه إلى أن مات سنة 179. وقد رزق هذا الإمام الجهبذ سعادة في علمه الذي كان أول من صنف فيه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تلامذته الكثر الذين وفدوا عليه من عالم الإسلام يومئذ عامة ومن شمال إفريقية خاصة، فحملوا موطأه وآراءه وتدارسوها وشرحوها وعلقوا عليها حتى صارت تلك الأصقاع لا تعرف غير مالك إماما في الحديث وغير المالكية مذهبا في الفقه. وقد روى عنه موطأه وكتابه القيم آخر من قدم على هذا الإمام الجليل من بلاد الأندلس والمغرب شاب يتفجر فطنة وذكاء، صار له في قابل أيامه الفضل الأعظم في نشر الموطأ ومذهب مالك في تلك البلدان. ذلكم هو يحيى بن يحيى الليثي، بحيث إذا ذكر الموطأ في تلك الأصقاع فإنما يذكر موطأه ولا ينصرف الذهن إلا إليه، لتفرده تقريبا بالانتشار بين الناس. ولد أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليث الأندلسي سنة 52 من قبيلة بربرية يقال لها مصمودة. وقد سمع يحيى في أول أمره بقرطبة موطأ مالك من رواية مفتي الأندلس أبي عبد الله زياد بن عبد الرحمن ابن زياد اللخمي المعروف بشبطون المتوفى سنة 193، كان أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس، ثم رحل إلى المشرق وهو ابن 28 فسمع من مالك بن أنس. الموطأ غير أبواب في كتاب الاعتكاف، شك في سماعه فأثبت روايته فيها عن زياد. ورجع يحيى بن يحيى الليثي إلى قرطبة بعلم جم وتصدر للاشتغال وازدحم الطلبة عليه وبعد صيته وانتهت إليه رئاسة الفقه بالأندلس، وهذا الذي مكن لروايته للموطأ بأن كان إماما في رواية هذا الكتاب العظيم. وأول أبواب هذا الكتاب كتاب الصلاة، قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي، القائل هو الراوي عن يحيى بن يحيى وهو ابنه عبيد الله بن يحيى المتوفى سنة 298 عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة ابن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. وقد جاء في شرح هذا الحديث لأبي عمر ابن عبد البر بعد أن ذكر الحديث قال هكذا روى هذا الحديث، روي هذا الحديث عن مالك، روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة فيما بلغني، وظاهر مساكه في رواية مالك يدل على الانقطاع لقوله أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. وهذا الحديث قال متصل عند أهل العلم مسند صحيح لوجوه منها أن مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورة، ومنها أن هذه القصة قد صح شهود ابن شهاب لما جرى فيها بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير بالمدينة، وذلك في أيام إمارة عمر عليها لعبد الملك وابنه الوليد، وهذا محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديث عن ابن شهاب. وبهذا يعلم أن هذه الهيئة ذكرت مرة واحدة، فهي تصف صلاة جبريل عليه السلام وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وجاء الحديث من طريق آخر أن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الأول، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جبريل عليه السلام حين زاغت الشمس، وصلى بعده النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا صار ظل كل شيء مثله صلى العصر، ثم وصلى بصلاته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتظر حتى غابت الشمس فصلى جبريل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته. ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، ثم لما حرم الطعام والشراب على الصائم يعني بطلوع الفجر صلى جبريل وصلى بصلاته النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم انتظر حتى صار ظل كل شيء مثليه فصلى به العصر، ثم لما وجبت الشمس صلى به المغرب، ثم لما ذهب ثلث الليل صلى به العشاء، ثم صلى به الفجر حين أسفر جدا، ثم قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. صارت هذه الصفة وهذه الهيئة لتوقيت الصلاة بصلاة جبريل عليه السلام في اليومين، فصلى في اليوم الأول في أول الوقت لجميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب وقت واحد، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الأوقات، صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، صلى به المغرب حين وجبت، صلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل، صلى به الفجر في اليوم الثاني حين أسفر جدا. فدل ذلك على أن هذا التوقيت هو الذي جاء في بيان أوقات الصلوات الخمس. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم يجبه، حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت. وهذا الحديث يؤكد الصفة التي شرحت بالهيئة في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، ثم قال له بعد ذلك في اليوم الثاني ما بين هذين الوقتين وقت. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل الذي سأل عن وقت الصلاة، وكأنه سأل عن صلاة الصبح فلم يخبره في اليوم الأول حتى صلى به الفجر حين بزغ الفجر، وحضر معه في اليوم الثاني وأمهل حتى إذا أسفر جدا صلى، فقال أين السائل عن الوقت؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال ما بين هذين وقت. قال أبو عمر كل من ذكر هذا الحديث من المصنفين إنما ذكره في باب تعجيل العصر، وقد تقدم في وقت العصر في الهيئة التي ذكرت في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله. قال وقد تقدم في وقت العصر وغيرها ما فيه كفاية لمن تدبر وفهم، وفيه دليل على قبول خبر الواحد، لأن عمر قبل قول عروة وحده فيما خفي عليه من أمر دينه، وهذا منا على التنبيه بأن قبول خبر الواحد مستفيض عند الناس مستعمل لا على سبيل الحجة، لأن لا نقول إن خبر الواحد حجة في قبول خبر الواحد على من أنكره. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد حين أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال ما بين هذين وقت. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وهذا الحديث فيه بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، قال أبو عمرو قال أبو عمر رحمه الله وأما الصبح فكان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق يغلسان بهما بها، فأين المذهب عنهما؟ وبذلك كتب عمر إلى عماله أن صلوا الصبح والنجوم بادية مشتبكة. وعلى تفضيل أوائل الأوقات جمهور العلماء وأكثر أئمة الفتوى، وسيأتي شيء من هذا المعنى في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. وهذا يعني يؤيده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال في هذا الحديث التغليس بصلاة الصبح، وهو الأفضل عندنا، لأنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ألا ترى إلى كتاب عمر إلى عماله أن صلوا الصبح والنجوم بادية مشتبكة؟ وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وعامة فقهاء الحجاز، وإليه ذهب داود بن علي، وقد روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يغلسون بالصبح، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان. والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ الأمة بسنتهم، فسنتهم هي سنته عليه الصلاة والسلام. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال أبو عمر رحمه الله: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا هو الذي عليه عمل الأمة، لأن الحديث دل على ذلك. قال: ذكر وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا أبو صخر عن هلال بن أسامة قال: كان عطاء ابن يسار إذا جلس يكون زيد بن أسلم عن يمينه وكنت عن يساره. وخلاصة الكلام في هذا الحديث أن عثمان رضي الله تعالى عنه بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنهما أسفر بالصبح، وهو لا يزال في وقت الأوقات التي بينها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن وقت الصبح، فلا يخرج هذا عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع لجميع الأمة، ولم يكن ذلك لذلك الرجل السائل فقط. فيصير يعني التغليس بالفجر من الفضل، وصلاة الصلاة في أول وقتها، والإسفار به لبيان أن وقت الصبح إلى هذا الوقت، وهو فعل جائز ولا يخرج به عن الوقت. حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضياع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروبها، قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. والصبح والنجوم بادية مشتبكة. في هذا الأثر أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب، قال ابن عبد البر رحمه الله كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه ثلاثا، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. قال: يؤدى الفرض أو يؤدى الفرض، وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موضعه. وأما الجماعة فأول الوقت أفضل، قال في كتابة عمر رضي الله تعالى عنه: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، والمصلون على قسمين: واحد وجماعة. فأما الواحد فأول الوقت له أفضل بلا خلاف بين المالكية والشافعية. نعم، وقبل النفل، فإن أراد أن يتنفل فبعد أن يؤدي الفرض. وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موضعه، وكأنه يرى بأن الفرض يبدأ به قبل النفل. وأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف، إلا أنه لما كان تألفهم لا يمكن في أول الوقت، يعني اجتماعهم لا يمكن في أول الوقت لأنه يأتي في غفلة، فإلى أن يتأهب له الناس تمضي منه برهة. فقدره له قدره لهم عمر بربع القامة مصلحة لهم حرصا منه على اجتماعهم على هذه الشعيرة. وفي هذا إثبات المقدرات بالقياس. وبهذا يتبين أن فضل الجماعة أفضل من فضل أول الوقت. والدليل عليه الحاسم للإشكال أنه لو أن أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة قتلوا، ولو اتفقوا على ترك أول الوقت لم يلاموا. ومن الرفق بهم أن قدر لهم وقت العصر ببياض الشمس، لأن تقديره بظل الشخص بمثله لا يمكن إلا لمن حصله أول الزوال. ولما كان إهماله عند الخلق لكثرة اشتغالهم بأشغالهم أكثر من تحصيله عدل بهم إلى البياض، لأنه دليله وأقرب في التحصيل منه، وحدد في المغرب وقتا واحدا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما إلى مغيب الشفق في وقت، وصارت المغرب ما بين الشفق والغروب كالصبح ما بين الفجر والطلوع، إلا أن المبادرة بها أفضل وتزيد على سائر الصلوات في ذلك، بأن وقتها يدخل على ذكرى من الخلق وفراغ من أعمالهم، يعني صلاة المغرب، فلا وجه لتأخيرها. وقد روي عن مالك أن وقتها عند غروب الشمس واحد. حدثني عن مالك، وإطلاق التحديث عن راوي الموطأ هو يحيى بن يحيى، فإذا قلنا حدثني فهو إخبار عن راوي الموطأ عن الإمام مالك، قال يحيى بن يحيى حدثني عن مالك، أو الراوي عن يحيى بن يحيى، لأنه روى عن أبيه القائل ابنه ابن يحيى ابن يحيى حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نكية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وأقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. قال مزيد إيضاح، لما كتب عمر بن الخطاب إلى العمال في إقامة الصلوات بالناس يعني إقامة الصلاة جماعة، قدر لهم ربع القامة، ولما كتب إلى أبي موسى الأشعري في خاصته قال له صلي الظهر إذا زاغت الشمس. وبما سبق الكلام عنه أنه إذا كان الإنسان وحده ليس في جماعة فإن أول الوقت في حقه أفضل، أما إذا كان ذاهب إلى الجماعة فإن انتظار الجماعة وتأخير الوقت من أجل ذلك حتى يجتمعوا هذا أفضل من الصلاة للصلاة في أول وقتها. قال وأما قوله وأخر العشاء ما لم تنم، فكلام ليس على ظاهره ومعناه النهي عن النوم قبلها، لأنه قد ثبت النهي عن النوم قبلها، واشتهر عند العلماء شهرة توجب القطع أن عمر لا يجهل ذلك، ومن تأول على عمر إباحة النوم قبل العشاء فقد جهل. ويدلك على هذا دعاؤه على من نام قبل أن يصلي العشاء وألا تنام عينه، فكرر ذلك ثلاثا مؤكدا، كررها مؤكدا لدعائه. وأما الصبح فقد قدمنا أنه كان من مذهبه ومذهب أبي بكر التغليس بالصبح، ويشهد لذلك قوله والنجوم بادية مشتبكة، وهذا على إيضاح الفجر لا على الشك، على إيضاح الفجر لا على الشك فيه، لإجماع المسلمين على أن من صلى وهو شاك في الفجر فلا صلاة له. وأما تأويل أصحابنا في حديث عمر هذا إلى عماله أنه أراد مساجد الجماعات، فلحديث مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، فهذا على المنفرد لئلا يتضاد خبره أو يكون على الإعلام بأول الوقت ليعلم بذلك رعيته. وأهل العلم لا يرون النوم قبل العشاء ولا الحديث بعدها، وقد رخص فيه قوم، يعني النوم قبل العشاء. وسيأتي هذا المعنى مجودا في موضعه إن شاء الله. خلص. نعم كفي، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.